عودة تكتم لها إلى أثناء أختي مع العلم أن والده مسوح ووالدتهم قد تزوجت رجلا آخر يعيشون مع والدتهم وهو يقوم برعايتهم، فهل يجوز لها أن تدفع لهم زكاة مالها أم لا؟ تجوز الزكاة مالها؟ إذا كان الأيتام المذكورون يقوم عليهم زوج أمهم ويحسن إليهم ويكفيهم المؤونة فلا يقوم الزكاة، لأنهم مستغلون، لكن زوج أمهم يقوم بهم وينفق عليهم فلا يحتاج، فيحسنون إلى شيء في كسوتهم ولا في غير جاب الوقايم بهم فلا تعطي قرى الزكاة سام من جدتهم ولا دمهم. ثم الجدة ليس لها أن تدفع الزكاة إلى أولاد بنتها ولا إلى أولادها ولا إلى أبائها ولا إلى أمهاتها، الزكاة لا تدفع الأصول والهروة، لا تدفع الزكاة إلى أبيك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك ولا أولادك ولا أولاد أولادك، لكن لا بد أن تدفع الأخرى الفقراء والأخوات الفقراء، لا بد أن تدفع الزكاة إلى أخيك الفقير إلى أختك الفقيرة إلى خالك الفقير إلى عمك الفقير عمك الفقير خالك الفقير هكذا الفقير في الأقارب ما عدا الأذى والأمهات وما عدا الضروع، يعني الأصول والضروع لا تدفع له الزكاة ولكن لا بد أن تدفع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.